بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وبعد، فهذا هو الدرس الثاني عشر من دروس شرح كتاب إرشاد الفحول للعلامة الشوكاني رحمه الله تعالى، ومع البحث الرابع في المجاز. قال رحمه الله تعالى: البحث الرابع: المجاز واقع في لغة العرب عند جمهور أهل العلم. يعني إن الشوكاني رحمه الله تعالى يقرر وقوع المجاز عند جمهور العلماء في اللغة. والمجاز من قبل عرف بأنه هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له بقرينة تدل على ذلك. وقلنا من قبل إن العلماء اختلفوا في الواضع، هل اللغة توقيفية، هل اللغة اصطلاحية، هل اللغة توقيفية في الأصل ثم اصطلاحية بعد هذا، هل هي اصطلاحية ثم توقيفية بعد هذا. ابن تيمية رجح في النهاية أنها إلها، وخالف في ذلك أبو إسحاق الإسرائيلي، وخلاف هذا يدل أبلغ دلالة على عدم اطلاعها على لغة العرب. الشوكاني رحمه الله تعالى كثيرا ما يصادر رأي غيره إذا خالفه، فلا شك ولا ريب أن الإسرائيلي أعلم بمراحل بلغة العرب من الشوكاني، ومع ذلك هو هنا يقول: وخلاف هذا يدل أبلغ دلالة على عدم اطلاعها على لغة العرب. كيف وهو من أعظم الناس اطلاعا على لغة العرب، وينادي بأعلى صوت بأن سبب خلافه هذا تفريطه في الاطلاع على ما ينبغي الاطلاع عليه من هذه اللغة الشريفة. يعني يرد قول الإسرائيلي عليه رحمة الله، وما اكتفى بهذا حتى اتهمه بالجهل باللغة وما اشتملت عليه من الحقائق والمجازات التي لا تخفى على من له أدنى معرفة بها. الشوكاني رحمة الله تعالى عليه الغالب أنه يبحث المسألة وأنه يجتهد، والعجب أنه سمى كتابه إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول، وبين أن سبب تأليفه كما ذكر هو نفسه ذلك في السيل الجرار، أن سبب تأليفه أن كثيرا من الأصوليين يقلدون، أن كثيرا من الأصوليين يقلدون، والأصول ما ينبغي فيها التقليد، ومع ذلك إذا به هو نفسه يقع في التقليد في هذه المسألة وغيرها. قال: وقد استدل بما هو أوهن من بيت العنكبوت، فقال: إنه لو كان المجاز واقعا في لغة العرب لزم الإخلال بالتفاهم إذ قد تخفى القرينة. يعني يقول إن أبا إسحاق الإسفرايني رحمة الله تعالى عليه استدل بدليل في غاية الضعف، وهو أن المجاز لو كان واقعا في لغة العرب فيلزم من ذلك أن التفاهم بين الناس يكون مختلا. لماذا؟ لأن القرينة قد تخفى. يقول: وهذا التعليل عليل، هذا التعليل عليل، أي تعليل مريض ضعيف لا قيمة له، فإن تجويز خفاء القرينة أخفى من السهاء. السهاء كويكب صغير، يعني خفي الضوء، يعني الناس يمتحنون به أبصارهم. مسألة خفاء القرينة، نحن قلنا الحقيقة هي اللفظ المستعمل فيما وضع له، والمجاز في غير ما وضع له لقرينة. طيب، من الذي يثبت لنا أن اللفظ وضع هنا أولا، طيب، ثم تحول ثانيا، ثم ما هي القرينة التي تفيد؟ يعني مثلا السياق يدل على أننا إذا قلنا رأيت أسدا يقاتل، وعليكم السلام، رأيت أسدا يقاتل في الميدان، أن الأسد هو الرجل الشجاع وليس الحيوان. فهنا ما هنا السياق لغة العرب لم توجد قرينة توضح ذلك، إنما سياق الكلام يفيد ذلك. فاسأل القرية واسأل القرية التي كنا فيها، والعير التي أقبلنا، واسأل القرية. القرية قالوا هذا مجاز، قالوا هذا مجاز، أي مجاز هنا؟ واسأل القرية، اسأل القرية. هل المراد بالقرية الأحجار والأخشاب؟ ما هي القرية؟ القرية هي مجموعة من الأبنية يسكنها الناس، فإن لم يسكنها الناس بماذا تسمى؟ بالأطلال. إذا هدر البناء من الناس ماذا يسمى؟ الأطلال، ليس قرية. القرية المهجورة ما تسمى قرية، إنما تسمى أطلالا. فإذا كان سيسأل القرية فإنه سيسأل الناس الذين يسكنون البيوت، فلما جاز هنا إذن؟ لأن القرية إما أنها أهلها، وإما أنها البيوت التي يسكنها أهلها. إذن أهل القرية هم المرادون على كلا التقديرين. أما البيوت فقط فهي إذا لم تكن مسكونة وكانت مهجورة فلا يقال لها قرية، إنما يقال لها أطلال. واستدل صاحب المحصول لهذا القائل نعم يعني لو استدلنا بوجه لغوي كقول الشاعر دعوني ديني اكل الجبن العيش بالجبن او امثال يبعدنا عن قضيه وقوع مجاز في القران. يعني استدلنا ما هو الشوكاني ما يقطعش المساله مبكرا يثبته، نحن نريد ان نقطعها، هو يريد ان يثبت المجاز، هو يريد ان يثبت المجاز في اللغه ليثبته في القران. طيب، فهل المجاز وقع في اللغه ام لا؟ ثم هل وقع في القرآن والسنة أم لا؟ طيب فالمراد من كلام الشوكاني أن يثبت في القرآن، ولذلك تعجلت بذكر الآية. نعم، قال واستدل صاحب المحصول الفخر الرازي ولذلك وصفها الله عز وجل بأنها خاوية على عرشه، ما قال أو كالذي مر على قرية، إنما قيدها. نعم، واستدل صاحب الوقت المنى أن أثبته بالعلاقة والقرين ونرد بذلك على أهل الصفات، يعني مثلا ما قل رأيته أثنى على المنبر يخطب على المنبر، كيف أخرج عن معنى هذا المعنى؟ أسد أي الإنسان، كيف السياق يدل، يعني نقول ان المعنى ما لهش معنى ذاته، السياق يعني سنقول لا السياق الكلمه ليس لها معنى ذاته، السياق يدل على احد المرادين، يعني معنى كده ان الكلمه تتعدد معانيها. نعم تتعدد معانيها، نعم مثل المشترك، يعني ما تستعملش في البدايه بمعنى ثم تنقل عنه بحسب السياق او بحسب القرينه والعلاقه. ما هنا تاتي الحقائق الشرعيه او العرفيه او اللغويه التي ذكرناها من قبل. نعم، قال واستدل، وعليكم السلام، واستدل صاحب المحصول لهذا القائل بأن اللفظ لو أفاد المعنى على سبيل المجاز فإما أن يفيد مع القرينة أو بدونها، والأول باطل، لأنه مع القرينة المخصوصة لا يحتمل غير ذلك، فيكون هو مع تلك القرينة حقيقة لا مجازا. واضح؟ يعني هو يقول إن إما أن يدل أن يفيد مع قرينة فأصبح حقيقة في الاستخدام، والثاني باطل الذي هو بدون القرين، لأن اللفظ لو أفاد معناه المجازية بدون قرينة لكان حقيقة فيه، إذ لا معنى للحقيقة إلا كونها مستقلة بالإفادة بدون قرينة. وأجاب عنه أي الرازي بأن هذا نزاع في العبارة، ليس نزاع، أنتم تقولون مجاز، طيب هو حقيقة، لأنه لفظ متبادر من اللفظ. اللفظ تبادر معناه، يعني المعنى المتبادر من اللفظ. فاللفظ أما إن كان بقرينة، إن كان بقرينة فهو المعنى المتبادر، وإن كان بغير قرينة فلا يدل، لأنها أيضا ستتحول إلى الحقيقة. ولنا أن نقول، الشوكاني يقول ولنا أن نقول اللفظ الذي لا يفيد إلا مع القرينة والمجاز، ولا يقال للفظة مع القرينة حقيقة فيه، لأن دلالة القرينة ليست دلالة وضعية حتى يجعل المجموع لفظا واحدا دلا على المسمى. يعني ويقول نحن نقول إذا كان بقرينة فهذا هو المجاز، ولا يسمى إذا كان بقرينة لا يسمى حقيقة، لأن القرينة ليست دلالة وضعية في أصل الوضع اللغوي حتى يجعل المجموع لفظا واحدا دلا على المسمى، إنما اللفظ فقط معه قرينة إذن هذا مجاز، لا يوجد معه قرينة فهذا حقيقة. وعلى كل حال رجع الشوكاني إلى مصادرة الرأي فقال وعلى كل حال فهذا القول لا ينبغي الاشتغال بدفعه ولا التطويل في رده، فإن وقوع المجاز وكثرته في اللغة العربية أشهر من نار على علم وأوضح من شمس النهار. قال ابن جني أكثر اللغة مجاز. أولا هذه الدعوة من الشوكاني، نترك قول ابن جني المعتزلي، قول الشوكاني إن وقوع اللغة إن وقوع المجاز وكثرته في اللغة العربية أشهر من نار على علم وأوضح من شمس النهار، هذه دعوة، هذه دعوة يدعيها. طيب من الذين أصلوا لأمر المجاز؟ المعتزلة، أول من تكلم بالمجاز هم المعتزلة بعد القرون الثلاثة. فلا يوجد في كتاب ولا في سنة صحيحة ولا في قول صاحب ولا في قول أحد أهل القرون الفاضلة التكلم بلفظ المجاز بالمعنى الذي أراده المعتزلة. وقد قام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى بإبطال هذه الدعوة في كتابه العظيم الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، وصف، وللأسف أن نصف الكتاب مفقود، فطبع النصف الأول وهو في النصف الثاني، لكن من رحمة الله أن أبقى لنا المختصر الشيخ الموصلي عليه رحمة الله أبقى لنا هذا النصف الثاني في اختصاره، وأبطله ابن القيم ولقبه بالطاغوت الثالث، أبطله من 50 وجها كما في الجزء الثاني من مختصر الصواعق. شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا في مواضع من مجموع الفتاوى ذكر ذلك أيضا وأنكر هذا الكلام. أما ابن جني فهذا الرجل يعني قال فيه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه، يعني ابن تيمية قبل ابن القيم. ابن القيم يعني تكلم على ابن جني في مختصر الصواعق، فماذا قال عن ابن جني في مختصر الصواعق؟ قال وهذا الرجل يعني ابن جني وشيخه أبو علي الفارسي من كبار أهل البدع والاعتزال المنكرين لكلام الله تعالى وتكليمه، فلا يكلم أحدا البتة ولا يحاسب عباده يوم القيامة بنفسه وكلامه، وأن القرآن والكتب السماوية مخلوق من بعض مخلوقاته وليس له صفة تقوم به. أو وليس صفة له. طيب فلا علم له عندهم ولا قدرة ولا حياة ولا إرادة ولا سمع ولا بصر، وأنه لا يقدر على خلق أفعال العباد، وأنها واقعة منهم بغير اختياره ومشيئته، وأنه شاء منهم خلافها، وشاءوا هم خلاف ما شاء فغلبت مشيئتهم مشيئته، وكان ما شاءوه هم دون ما شاءه، فيكون ما لا يشاء ويشاء ما لا يكون، وهو خالق عند هذا الضال المضل، يقصد ابن جني، وعالم مجازا لا حقيقة، والمجاز يصح نفيه. انتبه، هذا من أقوى الردود على كلمة المجاز، أن المجاز بإجماع القائلين به يجوز نفيه، وهذا من أقوى ما يرد به في الكتاب والسنة، أنه مردود في الكتاب والسنة، وهذا الذي يجب اعتقاده، لأن المجاز يجوز نفيه. قال: والمجاز يصح نفيه، فإذا عنده لا خالق ولا عالم إلا على وجه المجاز. فمن هذا خطأه وضلاله في أصل دينه ومعتقده في ربه وإلهه، فما الظن بخطئه وضلاله في ألفاظ القرآن ولغة العرب، فحقيق بمن هذا مبلغ علمه ونهاية فهمه أن يدعي أن أكثر اللغة مجاز ويأتي بذلك الهذيان. انتهى ما أردنا نقله، ما أردنا نقله من كلام شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله. الشوكاني يعني يتكئ على ابن جني في قوله إن أكثر اللغة مجاز، وقد قيل إن أبا علي الفارسي قائل بمثل هذه المقالة التي قالها للصريني، وما أظن بمثل أبي علي أن يقول ذلك. لماذا لا تظن؟ تبحث المسألة وتبحث أسانيدها ويبحث القول هل ثبت عنه فعلا. انظر في مصادرة الشوكاني لقول غيره إذا كان يخالف ما هو عليه. وما أظن بمثل أبي علي أن يقول ذلك، فإنه إمام اللغة الذي لا يخفى على مثله مثل هذا الواضح البين الظاهر الجلي. يعني كيف تقول أظن إن أبا علي يقول بمثل هذا وإمام أهل اللغة، وكيف تهاجم الإمام الأستاذ أبا إسحاق الإصفرايني رحمة الله تعالى عليه. قال: وكما أن المجاز واقع في لغة العرب، فهو أيضا واقع في لغة الكتاب العزيز عند الجماهير وقوعا كثيرا، بحيث لا يخفى إلا على من لا يفرق بين الحقيقة والمجاز. سؤال: ما الدليل على هذا الكلام من كتاب الله عز وجل، أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو من كلام الصحابة رضي الله عنهم وأئمة السلف؟ ويقول إنه واقع في الكتاب العزيز، ما الدليل؟ ومن أعظم أصول القائلين بالمجاز أنه يجوز نفيه. فالسؤال: هل يجوز نفي شيء في القرآن؟ ما هو يجوز نفي المجاز، يجوز نفيه، فهل يجوز نفي شيء من القرآن؟ الإجابة لا. ولذلك الرحمن على العرش استوى، استولى، يد الله القدرة، وهذا الذي فعله مخانيص المعتزلة والجهمية كما يقول ابن تيمية الأشاعرة، أول بناء على القول بماذا؟ بالمجاز، وأن آيات الصفات مجاز، فمن هنا أولوها، أو بمعنى أدق حرفوها وأبطلوا دلالاتها. فهو هذا السؤال: أولا، أنتم تقولون إن المجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له بقرينة أو لقرينة تدل على ذلك، هل اتفقنا على الواضع؟ لحظة، هل اتفقنا على الواضع؟ هل اتفق أهل الأصول قاطبة على الواضع؟ لم يتفق. طيب، من الذي يثبت لنا أن هذا اللفظ في الوضع الأصلي له كان على هذا المعنى، ثم إنه استخدم واستعمل في غير ما وضع له؟ من أين نثبت ذلك؟ يعني من أين نثبت هذا اللفظ المستعمل فيما وضع له واللفظ المستعمل في غير ما وضع له لقرينة؟ من أين نثبت أن هذا اللفظ استخدم في بداية أمره وبداية استعماله لهذا المعنى الذي تقولون هو الحقيقة، وأن اللفظ الذي تقولون إنه المجاز من الذي يثبت أنه استعمل بعد هذا؟ اثبت هذا. هذا السؤال الأول. الثاني، بإجماع كل الذين يقولون بالمجاز أن المجاز يجوز نفيه. السؤال، هل يجوز نفي شيء من القرآن والسنة؟ الإجابة لا يجوز. إذن هذا من أعظم الأدلة في إبطال القول بالمجاز، خاصة في اللغة، عفوا، خاصة في الكتاب والسنة. والشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى، وقد حققت الرسالة قديما وطبعت، منع جواز المجاز لما ورد في المنزل للتعبد والإعجاز، ذهب إلى أنه لا مجاز في الكتاب والسنة بل لا مجاز في اللغة. طيب، هذه الأساليب التي يقال فيها مجاز، قال هي أساليب استخدمتها العرب، أساليب استخدمتها العرب. ثم دخل رحمة الله تعالى عليه على الآيات والنصوص التي ادعي فيها المجاز، طيب، فأوضحها وأبانها وأنه لا مجاز فيها. نعم. حمل اللفظ عن غير معنى الحقيقي لقرينة، هذا قد يحتمل ما يقوله الرب، إنما لو قلنا أنه مع قرينة مانع من إرادة المعنى الأصل، لو التعريف المعتبر أصلا عند أهل اللغة، إن المجاز لا ينقل من الحقيقة إليه إلا مع وجود القرينة ليست له، إنما القرينة التي تمنع إرادة المعنى الأصل. أظن مسألة تكون أهون في مسألة وقوع المجاز في ولا طيب، ما لا تفرق، لأن نحن أيضا يعني اللفظ المستعمل في غير ما وضع، أنا أتكلم، لا أتكلم عن القرينة، إنما عن وضع وما وضع. نحن لم نتفق أولا على الوضع، ثانيا ما الدليل على أن هذا اللفظ استخدم أولا في هذا ثم استخدم ثانيا بالقرينة المانعة من المعنى اللفظي ثانيا؟ قلنا أنه مع قرينة المانعة من إرادة المعنى الأصلي، هنقول أن وجود القرينة المانعة من المعنى الأصلي هي دي تدل على أن هذا اللفظ وضع في هذا السياق. طب وضع هنا أصبح الاستخدام حقيقة كما قال، أصبح الاستخدام حقيقة أنه بهذا السياق حقيقة، انتهى. ستقول لي لماذا لا نجعل الخلاف لفظيا كما قال بعض الناس؟ نقول لا، لأن المجاز يجوز نفيه فليس الخلاف لفظيا. بعض الناس قال طالما أنكم ستسمونه سياقا، أن السياق يدل على هذا وأنه حقيقة ونحن نسميه مجازا، إذن الخلاف لفظي. نقول لا، لأن المجاز يجوز نفيه، أما الحقيقة لا يجوز نفيها. قال طيب نعم. لا يوجد خلاف بينهم، لا يعني ابن تيمية الشنقيطي يعني نقلوا ان كل الذين يقولون بالمجاز قالوا يجوز نفسه وألزموهم. لا يرد قلنا ان الذي يرد ليس هو اصل المعنى، انما اللي يرد نوع من انواعه او تفرع المعاني بالمجاز. يعني عندما سيقولون واسأل القرية التي كنا فيها، فنحن نرد الأصل المراد بنص القرآن. طيب الآن الدعية المجاز مثلا في نصوص أبنى أنه لم لا حرج لا حرج، أبنى أنه لمجاز وأثبتنا أنه لمجاز. طب أنت ادعيت دعوة والأدلة التي ذكرتها لم تكن أدلة بل أصبحت أدلة ضده، حيث هي حقائق ولا مجاز فيها. إذن ما زالت دعواك باطلة في وجود المجاز في القرآن والسنة، لأنك لم تأتي بدليل مقنع، إنما هي دعاوى. واضح الكلام؟ واضح الكلام، إنما ما في خبر شيء. يعني نقول شيخنا إذا أثبتنا وقوع المجاز لغويا، يعني هو شيخنا في طرفين، طرف إثبات المجاز في القرآن وطرف إثباته في السنة. يعني إذا أثبتنا المجاز على الحقائق الواقعة في اللغة، هل هذا يلزمنا أن نوقع في القرآن؟ يعني هل لي أن أقول مثلا أنا كاعتقادي الذي أدين الله عز وجل به، هل لي أن أقول أنا أدين الله بوقوع المجاز باللغة بكثرة ورود، إنما لا أدين به بوقوع القرآن على اعتبار أنه نقص في التعبير، هل لي أن أقول ذلك تعبدا حتى لو ليس اتوقع لي، إنما هل لي أن أتعبد بذلك بنفيه في القرآن والسنة أنه لم يقع في القرآن والسنة أو وقوعه على وجه الحقيقة؟ يعني هذا اللفظ إذا ورد في القرآن وقع على وجه الحقيقة، هو يعني القرآن في اللغة لا يجوز، لا يجوز أن يقال به قولا واحدا. طيب لكن هل يجوز أن يقال به في اللغة؟ هذا المبحث هنا يحتاج أن نرجع إلى كلام ابن القيم وإلى يعني ما ذكره من 50 وجها في إبطاله وأنه طغوت. لحظة. فإذا اطمأن القلب إلى عدم وجود المجاز في اللغة فهذا القلب، وإذا رأى بعض الناس أن المجاز واقع في اللغة وأن القرآن والسنة ينزهان عن وقوعه فيهما فلا حرج، بناء على أنه ليس كل ما يباح في اللغة يباح في الكتاب والسنة. واضح الآن؟ وقال وقد روي عن الظاهرية نفيه في الكتاب العزيز، وما هذا بأول مسائلهم التي جمدوا فيها جمودا يأباه الإنصاف وينكره الفهم ويجحده العقل. سبحان الله، يعني ما زال الشوكاني رحمه الله يصادر أقوال غير، مع أنه هو نفسه يهتم جدا بأقوال الظاهرية ويتابع الظاهرية كثيرا على أقوالهم. وأما ما استدل به لهم من وأما ما استدل به لهم من أن المجاز كذب لأنه ينفى فيصدق نفيه وهو باطل، لأن الصادق إنما هو نفي الحقيقة فلا ينافي صدق إثبات المجاز. يعني هو يقول إن إذا قلنا إن المجاز يجوز نفيه فمعنى هذا أنه باطل، قال هذا إنما هو نفي أن الصدق فلا ينافي صدق إثبات المجاز. يعني عن نثبت المجاز، ولكن أعتقد أن رد الشوكاني هنا في غاية الهزال. أعيد، وأما ما استدل به لهم من أن المجاز كذب لأنه ينفى فيصدق نفي وهو باطل، يعني لأن الصادق إنما هو نفي الحقيقة فلا ينافي صدق إثبات المجاز. طب هو لم يرد على الدعوة، يعني الدعوة إن المجاز يجوز نفيه، طيب والحقيقة لا يجوز نفيها فيعتبر المجاز باطلا، قال لأن الصادق إنما هو نفي الحقيقة فلا ينافي صدق إثبات المجاز. هذا الكلام لا ينافي، كلامك مجرد دعوة، كلامك أنت أيضا مجرد دعوة، لماذا لم ترد على قولهم أن المجاز كذب؟ لأنه ينفى فيصدق نفيه. يعني إذا نفينا المجاز، وهذا الذي قلنا إن المجاز يجوز نفيه، فلماذا لم يجب على هذا الدليل؟ ما أقول الدعوة، قال وليس في المقام من الخلاف ما يقتضي ذكر بعض المجازات الواقعة في القرآن، فالأمر أوضح من ذلك. ما هي؟ ما هي؟ هو لو سكت عن هذه القضية، هو لو بحث القضية الحق كما تعودنا، لكن هو يعني رحمة الله تعالى عليه في النهاية لكل جواد كبوة ولكل عالم هفوة، يعني هو لم يبحث المسألة إنما قلد فيها من سبق، تقليد من درس وتشبع بالمسألة، ولعله لو طلع على ما كتب ابن القيم رحمة الله تعالى عليه لعله أن يكون له رأي آخر كما تعودنا منه رحمة الله تعالى عليه. يعني الأمر أوضح من ذلك. ما هي أقول يتون ببعض الآيات، وكما أن المجاز واقع في الكتاب العزيز وقوعا كثيرا فهو أيضا واقع في السنة وقوعا كثيرا، والإنكار لهذا الوقوع مباهتة من البهتان والإفك لا تستحق المجاوبة. أعتقد أن كلام الشوكاني لا أثارة من علم على كلامه، بل هي مجرد دعاوى و يعني مصادرة لأقوال الآخرين. تعالوا قلنا واسأل القرية، قلنا هذا من باب حذف المضاف وإقامة المضاف إليه، أو كما قلت إن القرية لا تطلق على البناء فقط حتى تشكل، إنما القرية تطلق على أنها قرية إذا كانت مسكونة. ولذا الأخ لما أثار يعني أو كالذي مر على قرية وهي خاوية موصوفة، لحظة موصوفة بأنها خاوية على عروشها، هذه ليست قرية مطلقة إنما قرية خاوية على عروشها التي تسمى الأطلال. ولذلك وما سألها إنما ماذا قال؟ أنى يحيي هذه الله بعد موتها؟ من يحيي، أهل القرية أم الأحجار؟ أهل القرية. ومع ذلك كان هذا النص دليلا لنا وليس علينا، قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها، يحيي الأحجار أم يحيي الموتى؟ الموتى. إذن المراد من القرية الموتى وليس الأحجار، مفهوم هذا؟ نعم. اشتعل الرأس شيبا، تفضل. اشتعل الرأس، اشتعل الرأس شيبا أي انتشر الشيب في الرأس، فماذا يعني؟ ولا بد من الاشتعال يكون نارا، ما نفس المسألة. ممكن على قول الشيخ الإسلام اللي حضرتك رجعته شيخنا أن اللغة والأصل أنها إلهام إلهامية، من الشخص يقول ألهمان أول ما أسمع لفظ الأسد أتصور له الأسد الحيوان. طيب وعندما يقول رأيت أسد يخضع على المنبر السياق يدل السياق، لغة العرب لغة العرب. في نقطة شيخنا برضه إن كون إن الكلمة تتعدد معانيها يضطرب في كل شيء، إن الكلمة تضرب معانيها، ما فيش كلمة ضربة ما لهاش معنى ثابت إلا بالسياق مثلا أو أي كلمة، يعني مثلا لا عندك المشترك، ما دي معناها شيخنا مع حضرتك مثلا العين، كلمة العين المشترك، لكن أول هل هو حقيقة في الكل أم مجاز في البعض؟ حقيقة في الكل. أول ما تبادر بذينا شيخنا حقيقة إلى الكل، عفوا حقيقة في الكل. السياق الذي يحدد، السياق الذي هو لغة العرب. يعني أنا أزرد أنا فهمه شيخنا إيش؟ لا السياق. هو ها يعني أنا قلت رأيت أسدا يقاتل، هذا السياق حتى عليه أنه لا مجال السياق هنا، السياق هنا استخدمه العرب لغة استخدمتها العرب لغة استخدمتها، اذا اي مجاز فيها وقد استخدموها. هذا الذي انتصر له من قال لا مجاز في اللغة. مسألة القرينة ومسألة السياق، يعني دلالة السياق غير دلالة القرينة. القرينة وضع لغوي يأتي الجملة يدل على انصراف المعنى عن حقيقته إلى معنى آخر. هم قالوا ما ليس الدلالة، ليس الدلالة، ليس الدلالة وضعية، لا ليس الدلالة عفوا. يعني هو الآن هو رأيت أسدا على المنبر، كلمة على المنبر قرينة. على المنبر هذا أليس سياق اللفظي؟ سياق اللفظ لغوي يا شيخ، نقول فرق بين القرينة اللغوي، قرينة موضوعة في الجملة لا تستقى من المعنى العام، إنما في قرينة هنا هذه القرينة التي وضعت في الجملة صرفت المعنى الحقيقي إلى معنى آخر. ما هذا الذي نسميه السياق، ما هو سياق العبارة؟ كوننا كوننا لحظة لحظة نحن نوجد في القرينة، إذا نحن ما نحن لا نقول بالقرينة ولا بالمجاز، إنما نقول سياق واستخدمه العرب. عفوا نرجع لتعريف المجاز. معذرة هي القضية أصلا قضية شائكة، ولا حرج أن نفتح المجال فيها، ولا حرج يعني أن نتكلم فيها ونطيل الباب فيها. الآن نرجع للتعريف، اللفظ المستعمل في موضع له واللفظ المستعمل في غير موضع له. استعمل العرب هذا السياق، إذا استعمل أم لم يستعمل؟ إذا ليس مجاز، إذا ليس مجاز. غير ما وضع له وما وضع له، ثم هم العرب أهل، نحن في لغة العرب الآن، استعمله العرب إذا هذا سياق. طيب، وأنه لغة استخدموها، إذا لا يوجد المجاز هنا. لحظة، ثم أقول ما قاله بعض الناس، أقول ما قاله بعض الناس، إذا كنتم أنتم تسمونه حقيقة ونحن نسميه مجازا، أو تقولون لغة عرب أو استعمال عرب ونحن، إذن الخلاف لفظي. قلت الخلاف ليس لفظيا، لأنهم يقولون يا أن مجاز يجوز نفيه. ولذلك الشوكاني لما أراد أن يرد على هذا ما استطاع وقال فلا ينافي صدق إثبات المجاز، يعني أراد أن يصادر قول غيره، ولما جاءه عند الدليل الذي يفحمه ما استطاع أن يرد، قال فلا ينافي. هذه دعوة، ما دليلك عليها؟ ما استطاع أن يثبت الشوكاني رحمه الله تعالى ذلك. نعم كم بقى؟ طيب نكتفي اليوم إن شاء الله، ونكتفي اليوم إن شاء الله، والاثنين القادم إن شاء الله سنطيل، بس لأن هناك يعني يوجد موعد إن شاء الله، وبعدها إن شاء الله نطيل، ولو وجدت أسئلة نجيب عليها إن شاء الله. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن عين لا تدمع، ومن دعوة الله يستجاب لها. وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه.